لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الخميصة السوداء. هل نراجعتم اشتمال الصماء؟ نعم، إذا كان راجعتموها نحن فسرناها والفتح فسرها بتفسير آخر. فسرناها بأن الإنسان يلتحب بالثوب حتى لا يكون له منافع، وقلنا هذا وجه كونه أصم. وصاحب الفتح فسرها بأن يلبس الثوب على جانب واحد من بدنه وليس على الجانب الآخر ثوب آخر غيره، كما قال الفقهاء فيه إنها أن يطبع بثوب ليس عليه غيره. والمعنى الأول من حيث الاشتقاق أوضح، لكن الغريب أن المؤلف ما ذكره، فلو أنكم ذكرتموه قلت أنكم لو راجعتموه، لكن يمكن نسيتم. وأظن ابن دقيق العيد تكلم عليه في شرح العمدة، أظن تكلم عليه في شرح العمدة هنا. أي بس تقدم ما حتى وين؟ طيب. باب الخميصة السوداء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعد قال حدثنا سعيد عن أبيه سعيد بن فلان ابن سعيد بن العاص عن أم خالد. عندنا هو عمرو بن سعيد. عن أبي سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد. هو عمرو. عن أبي سعيد بن فلان بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون نفسه هذه؟ فسكت القوم. قال: ائتوني بأم خالد. فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي وأخلقي. وكان فيها علب أخضر أو أصفر. فقال: يا أم خالد، هذا سناه وسناه بالحبشية حسن. سناه السكون. هذا سناه وسناه بالحبشية حسن. لا أحسن. حسن أحسن، لأنه يبين المعنى. إيه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيه دليل على جواز لباس الخميصة السوداء، وعلى أنه يكسى بالثياب من كان أليق بها، فإن هذه صغيرة. فأتي بأم خالد وكانت قد أتت من الحبشة ممن هاجر إلى الحبشة، فألبسها النبي صلى الله عليه وسلم إياها بيده. وفيها أيضا دليل على الدعاء بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام: أبلي وأخلقي. وهنا لم يقتصر على قوله أبلي، لأنها قد تبلي هذا الثوب لشدة استعماله وإن لم يطل زمنه، فلما قال وأخلقي جمع بين الأمرين بأن يكون خلقا، أي يبقى مدة طويلة حتى يكون خلقا ويبلى. وهذا يتضمن طول عمر الثوب وطول عمر اللابس، أبلي وأخلقي. وفيه أيضا دليل على جواز مخاطبة غير العربي بلغته، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أم خالد، هذا سناه. سناه يعني حسنا، لكن هذا لا بأس به أحيانا. وأما اتخاذ اللغة غير العربية بدلا عن اللغة العربية بحيث يتخاطب بها بدلا عنها فهذا ينهى عنه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على رطانة الأعاجم، إذا رطنوا برطانة الأعاجم يضربهم، لأنه لا شك أن تناسي اللغة العربية يكون ضررا في الدين، إذ أنه لا يمكن أن يفهم القرآن تمام الفهم، ولسنة تمام الفهم إلا لمن كان عنده علم بالعربية. ولهذا إذا قارنت بين شراح الحديث من غير العرب وشراح الحديث من العرب وجدت الفرق العظيم، لا في التعبير فقط بل في التعبير والفهم. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يغلب الناس على رطانة الأعاجم. نعم. نعم. ينهون عن ذلك. ينهون عن ذلك عن التخاطب باللغة الإنجليزية. يعني وإن لم نقل التشبه لكن نقول هذا خطأ، لأنه يقتضي إماتة اللغة العربية وإحياء غير العربية، ثم إن فيه أيضا رفع شأن لهذه اللغة، وبالتالي رفع شأن لأهلها، لأنهم يعتزون إذا رأوا أن العرب يتحولون من لغتهم العربية التي هي لغة كتابهم وسنة نبيهم إلى لغتهم، يعتزون بهذا اعتزازا عظيما. والدول تنفق الأنفاق الكبير من أجل أن يتحول الناس إلى لغتهم. نعم. إنهم ربما يؤخذ من هذا، لكن عاد هل هذا من باب المشاورة أو إنه من باب يعني التواضع لهم؟ لأنه قد لا يخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال من ترون، يحتمل أنه قال على سبيل التواضع لا على سبيل المشاورة. نعم نعم يا عبد الوهاب. نعم. نعم. لا بأس بهذا، هذا يحتاج المخاطب، هذا لحاجة المخاطب له. مثل هذا سنة قريب منه. نعم. وجدت. نعم. قوله عن استعمال الصنة وبالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفعه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده. هو إيش؟ هو أن يخلل جسده. يجلل. يخلل. الخاء. سبحان الله. إيه هل هم هنا الظاهر؟ لكن الظاهر أنه يجلل. نعم. قال أهل اللغة هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة سمي الصماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا. قال النووي فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة فيتأثر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. قلت ظاهر سياق المصنف من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع وهو موافق لما قال الفقهاء، ولفظه والصلى أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه. وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. قوله أن يحتدي. طيب. نعم. ها كيف هي صفحة ذا؟ هذا مجلد زي هذه. يحسن انكم تكتبون على هامش الباب اللي نحن فيه الان. وقال تقدم الصلاة. ها ها هاي ما يهم حتى الرقم مكتب. هو قال في باب ما يصل معنا في الصلاة في باب اكتبوا هنا اسهل لكم عند المراجعة. واحد واحد ثم شرطة تقسيم 474. نعم. نعم التفسير يقول مرفوع واذا كان مرفوعا فالراوي اعلم. نعم. لكن لا مانع أن يشمل هذا وهذا، لأن حتى اجتماع الصمة على هذا الوجه يكون الإنسان يجلل جميع جسده بالثوب بحيث لا يبقي له منافذ، لأنه يحتاج في الصلاة إلى رفع اليدين، يحتاج إلى وضعهن على الأرض، كل هذا يمنع منه الاجتماع المذكور. نعم، أخذنا ثلاثة الآن. حدثني محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت ابن حليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة طريفية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. اللهم صل وسلم. ايش معنى حرثية عندك؟ شؤون نسبة إلى حريث رجل من قضاعة وروي خيبرية وحوتفية بفتحها وحوتية بضمها وجونية بجيم مفتوحة أمر العين ولك وش يقول عيني خميصة فريسية في الحال المهملة المضمومة والمثلثة مصغرة آخره هاء تأنيث منسوبة إلى حريث رجل من قضاءة وعند ابن السجن خيبرية في الخاء المعجمة الموحدة نسبة إلى خيبر البلد المعروف ولبعضهم في رواية مسلم كونية بجيم مفتوحة وواو ساكنة بعدها نون نسبة إلى بني الجوم أو إلى لونها من السواد أو الحمرة أو البياض. قال في الفتح والذي يطابق الترجمة الجونية فإن الأشهر فيه أنه الأسود، وطرق الحديث يفسر بعضها بعضا فيكون لونها أسود وهي محسوبة إلى صريح. ها؟ يكفي المهم إن ظاهر صنيع البخاري أنها سوداء، أنها سوداء لأنه ترجم الخميصة السوداء، وفي هذا دليل على تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وعنايته بأموال المسلمين، وفيه دليل على جواز الوسم للإبل وإن كان تعذيبا بالنار، لكنه فيه فائدة وهي حفظ المال، ويقاس عليه ما يفعله بعض الناس الذين يشترون الحمام الآن ثم ينتفون قوادم أجنحتها من أجل أن لا تطير حتى تربو عندهم، فإن في هذا حفظا لماله، المال وإن كان فيه إيلام لكنه إيلام يسير للمصلحة. وفيه أيضا دليل على جواز العمل بالعلامات الظاهرة، جواز العمل بالعلامات الظاهرة لأن الوسم من العلامات الظاهرة. وفيه أيضا دليل على أن البينة أعم من الشاهدين أو الشاهد والمرأتين، وأن البينة هي كل ما يبين به الأمر ويظهر، وإلا لو لم نقل بالعمل بهذه العلامات لكان الوسم إيش؟ عبثا لا فائدة منه. وعليه فإذا رأينا مثل ختم إنسان على كتاب حكمنا بأن الكتاب له، وإذا رأينا كتابا في مسجد أو في مكتبة عامة مكتوب عليه وقف حكمنا بأنه وقف بناء على العلامة الظاهرة التي لم يعارضها ما هو أقوى منها. أما إذا عارضها ما هو أقوى منها فالحكم للأقوى، فلو أن رجلا معه بعير عليها واسم آل فلان فهي لآل فلان حسب العلامة الظاهرة، ولكن إذا أتى ببينة أنه اشتراها منهم فإننا نقدم البينة لأنها أقوى دلالة. نعم. واجب ولهذا أحيانا يجي المسلمين هم مثلا ينتهي من من إيه؟ على كل حال إذا كانت الحكومة ألزمت بهذا فيجب يجب نعم طاعة الحكومة نعم شلون في هذا يقول فيه بعض الفروش تكون يدخل بها الإنسان وغلق على نفسه ها؟ أقول هل فهو يسأل هل هي من الصمة أو لا أنا عندي إن من صماء الصمة لأن هذا أخطر إيه ولو اشتهرت يعني هذه خطيرة جدا ربما ينحبس النفس وربما إنسان يحتاج إلى أمر ضروري عجلة متى يروح يدور الزهر يفكه وربما يعجز ها؟ يطلع راسه ها لا انسان في داخل ان الراس يخرج شو لا انا ظنيت ان الراس ما يخرج نشوف اللي سال هل هو يخرج الراس ولا ما يخرج الراس يخرج الراس يخرج اذا هو من الصماء وان كان يعني قد قال انه اقل منها بس ان الراس خارج واليدين خارجات اليدين خارجات ايضا نعم والزار هذا زر ولا سحاب سحاب الله اسهل من الزار اي إيه. على كل حال إذا كان يخشى منه ما يخشى من يشتمل الصمة فهو مثله نعم وما نعرفه تمام المعرفة نعم عام عام الحديث عام الحمد لله وش بدل من أنك تشتمل الصمة خلي يدك يطلع هي مشكلة نعم ثلاثة نعم باب الثياب الخضر عندي نسخة باب الثياب الخضري نسخة عندي نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القربي قالت عائشة وعليها ثمار أخضر فشكت إليها وأردتها خضرة من جلدها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة ما رأيت مثلما يلقى المؤمنات لجلدها ما رأيت مثلما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها قال وسمع اللام هذه وش هي اللام لجلدها لا هذه لام الابتداء هذه لام الابتداء وهي تدخل على المبتدا دائما وربما تتأخر في الخبر كقول الشاعر أم الحليسي لا عجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة وأصله لأم الحليسي عجوز لكن تأخرت اللام في الخبر على خلاف القاعدة نعم قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان له من غيرها قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذا وأخذت قبة من ثوبها فقالت هلبت والله يا رسول الله إني لأنكرها نخل الأديم ولكنها ناشد تريد رفاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. قال: وأبصر معه النيم. فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين، فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. الله. هذا الحديث مطول وقد مر علينا فيما سبق، وفيه مسائل تحتاج إلى نظر. أولا: الخضرة التي في جلدها ما سببها؟ الظاهر أنها الضرب، وأنه ليست الخضرة هذه من الخمار اللي عليها. وهكذا عندكم طيب، وفيه أيضا دليل على جواز مطالبة المرأة بالفسخ إذا كان الزوج لا يستطيع الجماع. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ذلك، ولكن لما كانت مطلقة من زوج سابق قال إنها لا تحل له حتى، يعني الأول، حتى تذوق عسيلة الثاني ويذوق عسيلتها. وفيه دليل على أن المدعي إذا أنكر المدعى عليه لم يثبت قوله، لأن الرجل أنكر وقال إني أقدر الوطي وأنفضها نفض الأديم. والرسول عليه الصلاة والسلام استدل لذلك أيضا لتصديق قوله بمن؟ بالابنين. وفيه دليل على جواز عود الضمير مجموعا للمثنى لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: بنوك هؤلاء، وقوله: فوالله لهم أشبه به، ولم يقل لهما، ولم يقل ابناك هذان، ابناك هذان. نعم، شوف جواب الزوج: والله إني لا أنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز. شوف الاختصار قصدلاني. ولكنها ناشز بحسب التاء تحارب، لأنها من خصائص النساء فلا حاجة إلى التاء فارقة. تريد رفاعة ما عندكم هكذا؟ طيب، هو يقول: ولكنها ناشز، لم يقل ناشزة، قال: لأن النشوز خاص بالنساء. ولكن في هذا نظرا، لأن النشوز يكون في الرجال وفي النساء. قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا. لكن نقول إن التاء حذفت هنا لدلالة الضمير الأول عليها، وهو لكنها ناس. طيب، نعم أحمد. هنا أي ما في شك، لكن ما أدري وش السبب. لا، أنه قوي ما في شك، أنه قوي، لكن هل ادعت على زوجها ذلك؟ هي ما ادعت، قد يكون من غيره. وش ذكرت؟ أي ما يخالف، لكن من اللي ضاربها؟ من يقول زوجها؟ يحتمل من زوجه او من اخيها او من احد ثاني او من امراه ثانيه تقاتل وياها. ما فيه، لان انا في ظني لو انه كان يضربها هذا الضرب الذي لا يقبح الشرع لا اشتكى. هي اشتكت امرا ظاهر الحال انها كاذبه، لانه ابنى، ولانه ادعى انه يعني قوي الجماع. النهي عن الضرب المبرح حتى لو كان أخوها وأي أحد آخر. المهم أن الزوج بالنسبة للزوج الآن ما يرد عليه إشكال، ما يرد عليه إشكال، وربما أن هي أيضا ضربة أحد ضربة مبرحة اعتدى عليها بمثل ما اعتدى عليها. المهم هي أثر ضرب ما نعلم من الضارب، وهل هو بحق أو غير حق، ما ما ما ما لنا حكم، ما لنا حكم. عبد الرحمن، نعم، يعني معناه أن المرأة تجادل عن المرأة الأخرى وتساعدها، مثل إذا جاءت تشتكي إليها ساعدتها سواء بحق ولا بباطل، هذا الغالب على المسلم. جاءت هنا يعني ما جاءت للشاك، نعم، لا لا، النساء لما جاءت تشتكي مثلا صار ينصرنا، ما قلنا لها اصبري احتسبي انظري كذا لعل الامور تختلف، هذا عدت النساء خلاص ثلاثة. نعم. باب الصلاة في الجنازة. قال حدثنا محمد بن الحنظلي قال أخبرنا محمد بن بشير بن بشر قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد قال رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد. هؤلاء من الملائكة لكنهم صاروا بصورة رجال، والملائكة قد يتصبرون بصورة الرجال كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام بصورة رجل لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب. نعم. نعم. لا ما هو طول مطلق هذا، لأن عمر الثوب محدود. إيه، لكن مو طول بقى محدود إلى أن يصل هذا الثوب إلى أن يكون خلقا، على أن طول البقاء ينبغي أن يقيد، وقال أطل بقاءك على طاعته، لأن البقاء طوله قد يكون محمودا وقد يكون مذموما وقد يكون خيرا وقد يكون شرا. نعم عادل. نعم. لا، ربما هو إذا كان الشبه بينا كلنا نعرف هذا. مثل الرسول عليه الصلاة والسلام تنزل من حكم الظاهر لما احتج نزاع، وهي أنها لا تحل للزوج الأول إلا بعد أن جمعها الثاني، فكأنه يقول إذا كنت ترين أن جماعه مستحيل فرجوعك مستحيل، وهنا انقطع النزاع. نعم، لو فرض أنه كان يطأ وتريد أن ترجع للرفاعة صار هنا إذن النزاع. نعم. قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين، لكن نؤخذ من الفائدة مهمة، وهي أنه إذا أمكن قطع النزاع ولو في غير الدعوة فإنه يجب اتباعه، ولا حاجة إلى أن نقول هات الشهود وهو منكر ويحلف، ما حاجة. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا، وعندي نسخة ثانية الدؤلي صالح هذا وهذا، أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله: هذا عند الموت أو قبله. قال أبو عبد الله: هذا عند الموت أو قبله، أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. الشاهد من هذا الحديث قوله عليه: ثوب أبيض، ففيه دليل على لبس أو لبس الثياب البيض، وهو كذلك، بل إن الثياب البيض من خير ما يلبسه الإنسان ومن أفضل الثياب، لأنها تسر الناظر، ولأنها إذا اتسخت أدنى وسخ عرف ذلك فيها فعاد الإنسان إلى تنظيفها. وفيه دليل على أن من مات على هذه الشهادة دخل الجنة حتى وإن كان قد فعل المعاصي وإن زنى وإن سرق. وفيه دليل على مراجعة العالم وجوابه على هذه المراجعة، لأن أبا ذر راجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، ثلاث مرات. وفيه دليل على جواز الدعاء بهذا الدعاء، لكنه لم يقصد، فقال: وإن رغم أو على رغم أنف أبي ذر. والرغم، رغم الأنف، معناه أن يقع أنفه في الرغام وهو التراب ذلا وهوانا، ولكن العرب تقول مثل ذلك وهي لا تريدها حقيقة المعنى. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. لكن هي أقرت على نفسها بأنه لم يطر، فعملها النبي عليه الصلاة والسلام بما أقرت به، لأن دعواها الآن أن معه مثل رتب الثوب تضمن دعوا على الزوج وإقرار على نفسه. ذلك يعني الذي قلت، ما هو ذلك اللي هو قال. نعم. هذه صورة ما جئت بها يا آدم، وش يقولون؟ هذا يقول ما عنده ماء، الماء قليل، ويلبس الثوب الأبيض علشان يكون عليه طبقة من الوسخ وهو لم يغسله. إيه؟ إلا هذا معنى، هو هكذا تريد؟ علشان أي هذه؟ علشان يتسخ هذا الثوب وهو ما أدري عنه. هذا هو. طيب هذه يبقى يتسخ وما علم. الآن هنا ناس يختارون الثوب الملون علشان ما أنهم يغيرون كل أسبوع، يغيرون تلقاه يدخل الشتاء ويطلع وهو على ثوبه هذا، لأن لا ما يغير. فهذا مراد الأخالي، يعني هذا مراد، لكن أعتقد والأخ رشاد عنده علم من هذا، إن هذا قد يضر بالصحة. يعني ثوب ملون يمكن فيه بعض الغبار مثلا يأتي عليه ما يتسخ، لكن يبان في اللفظ. أنا فهذا قصده، لكن أقول هل هو من من من, من الصحة إن الإنسان يخلي ثيابه تتسخ وهي ما ظهر وسخها لأنها ملونة، يقول خلها بكيف تتسخ خلاص؟ أي نعم، أي نحن نقول دور الماء، نقول دور الماء حتى بعد بتبقى، فبتبقى هالمدة الطويلة اللي تتسخ فيها الثوب الملون وانت ما عندك ماء، الغالب انه يكون هذا نادر، لكن مهما كان الامر. نقول إذا كان كذلك فلا بأس بهذا. أقول لا بأس بهذا يا آدم. أنا رأيت أنا يعني في مناطق السودان يعني يمكن 15 يوم ما عندهم ماء بس يشربون ماء يتحفظ 15 يوم يمكن يعني ما تأمين ماء يمكن في هذا الصحة. إيه لا بأس. إحنا نقول بس أثناء الثوب الملون لا بأس ما في مانع. نعم. هل يقاس على استهتار النبي صلى الله عليه وسلم بتأكيد وإقامة حكمه إقامة وتأكيد الحكم على استجلاء المسلمين في بيضاء بالتأكيد والتطالب أو يكون هذا يعني؟ إيه لا هو نعم من استجلاء الأمر، هذا من باب استجلاء الأمر يعني حتى في هذه الحال عشان نستجل الأمر ويؤكده أيضا. نعم ثلاثة طيب إيه ذكر فيها الوجهين. قال عبد الغافر الثالثي في مجمعه تفسير الفقهاء انه يستمر بثوب ويرفعه من احد جانبيه فيضعه على منكبيه فالنهي عنه لانه يؤدي الى التكسر وظهور العوره. قال وهذا التفسير لا يشعر به لفظ الصماء. وقال الاصمعي هو ان يستمر بالثوب فيستر به جميع جسده بحيث لا يترك فرجه يخرج منه يده بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده واللفظ مطابق لهذا المعنى. والنهي عنه يحتمل وجهين، احدهما انه يخاف معه ان يدفع الى حاله ساده لمتنفسه فيهلك غما تحته اذا لم يكن فيه فرجة. والاخر انه هذا بناء على انه كل البدن حتى الوجه. والآخر أنه إذا تحلل به فلا تحلل هذا بعد تحلل وأنه تجلل. نعم. والآخر أنه إذا تجلل به فلا يتمكن من الاحتراز والاحتراز إن أصابه شيء أو ناده مرض ولا يمكنه أن يتقيه بيديه لإدخاله إياهما تحت السم الذي استمر به. والله أعلم. نعم. هو لا شك أن تفسيرها بأنها يعني يشتمل بالثوب من أحد جانبي البدن أقوى من جهة أنه تفسير إما مرفوع إلا من الصحابي، لكن من حيث المعنى الذي يدل على اشتمال الصمة المعنى أنها الثوب الذي يجلل جميع البدن أقرب من جهة اللفظ مما قال من دقيق. لماذا لا نقول كل الأمرين؟ أقول نقول كل الأمرين، هذا يحرم لأن فيه انكشاف العورة اللي هو تفسير الفقهاء، وهذا أيضا إما يكره أو يحرم إذا خاف الهلاك. لا مانع، أقول لا مانع أن يفسر بهذا وهذا. نقول حتى هذا ما دام يعني يقتضي اللغة يكون ذكر هذا على سبيل المثال، هذا من باب اختلاف التنوع الذي يكون على سبيل المثال. نعم. باب لبس الحرير والشراشيب للرجال وغير ما يجوز منه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة. إنما قال رحمه الله للرجال لأن النساء يحل لهن لبس استعمال الحرير في اللباس بلا شك، وهل يحل لهن استعمال الحرير في الفرش؟ على قولين لأهل العلم، فمنهم من قال إنه يحل للمرأة أن تتخذ فراشا من الحرير لعموم الحديث حل لإناثها، ومنهم من قال لا يحل لأنه إنما جاز لها أن تلبس الحرير من أجل التزين به كما جاز لها لبس الذهب، والفراش ليس من الزينة التي تصل بها فكما أنه لا يجوز أن تفترش فراشا من الذهب فلا يجوز أن تفترش فراشا من الحرير. ولا شك أن هذا أحوط، أي القول بمنع النساء من افتراش الحرير أقرب للصواب من القول بجوازه. نعم، يعني افتراش نسخة، افتراش نسخة. نعم، ما جاء الحديث الآن حتى نسأل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعه وأشار بأصبعين اللتين تليان الإبهام. قال فيما علم قال فيما علمنا إنه أنه يصلح قال فيما علمنا إنه يعني الأعلام. طيب، أين الأصبعان اللتان تليان الإبهام؟ السبابة والوسطى. نعم هكذا. طيب، شف المقي يعني سهولة الإسلام وتيسيره، تأتي المقاييس بأشياء ما تحتاج إلى طلب، يعني ما يحتاج يقول هات المسطرة نشوف سنتيمتر أو مليمتر وما أشبه ذلك، المقياس معك في يديك، أصبعين، ثلاثة أصابع، أربعة أصابع، شبر، ذراع، نعم، قدم، كل هذا من باب التيسير على الناس، وهو أيسر بلا شك. نعم، نعم. إيش؟ هو كيف تفتح حمزة إن مع أنها محفية من قبل؟ يجوز أن تكون مفعول لعلمنا، فيما علمنا أنه. نعم، عبد الوهاب. ها؟ ايش؟ نعم، ما تشتنى يا شيخ في وقتنا خاصة وأن بعض الفرق الآن جعلتها شعارا لها اي لبس الأسود، حتى نستقي الشبهات وكذلك لا نكثره. أما إذا كنا في مكان قد وجدت أصحاب البدع فيه واختصوا باللباس الأسود فنعم نقول يكره أن تلبس، لأن هذا ما بالتشبه به. أما إذا كنا في بلاد ليس فيه من هؤلاء أحد ولا يظن بالرجل هذا أنه من هؤلاء الطائفة فلا وجه الكراهة. ما في بلد من بلاد الإسلام كل هذه الفرقة موجودة. ما هو بصحيح في عزيزة لا توجد هذه الفرقة. نعم، يعني مملكة قصدك؟ إيه نعم صحيح. نعم، حرير الأصل الحل حتى يقوم دليل على أن هذا حرير أصل، وأما الحرير الصناعي فهو حلال. اللهم إلا أن يحرم على شخص لسبب، مثل أن يقال لهذا الرجل إنه رجل وسيم وجميل لو يلبس فتن الناس حينئذ نمنعه، وإلا فالأصل حل. نعم، ثلاثة. طيب، حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زغير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن في أذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم بعيد، ورفع زهير الوسطى والسبابة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة. حدثنا الحسن بن عمر. في هذا دليل على أن لبس الحرير من كبائر الذنوب.